عن النبي. Thank you. ربنا نصلي الله الله قرآن جميل قرآن الحق ما عليك يا متمكن متمكن ليس عليك ما خلق ولا عبد إلا كالأرض وعبدة إن الله سميع بصير عليك يا مولانا عليك يا مولانا كده يا مولانا زيدك يا رب زيدك اللهم صل على النبي القمر دي يا النبي يا نور النبي الله يزيدك منه ربنا يزيدك الله الله الله لا يا شيخ حج ما Thank you. الله ليس عليك يا رب لا محج محمود ليس عليك الله الله الله الله النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك صلى على النبي الله على محمد يا شيخ المساجد الله الله صل يا صلاة النبي صلوا على سيدنا النبي Thank you. الله الله الله الله يا مولانا. عليك يا رب.

Mm-hmm. رابي وتوقع لكم من داخل الوحدة الصلاة